نادت وراء الباب والجدار، تعذبت من ضربة المسمار. نادت وراء الباب والجدار، يا فضة سنديني قد أسقط، اسمعني، تعذبت من ضربة المسمار. نادت وراء الباب والجدار، تعذبت من ضربة المسمار. نادت وراء الباب والجدار، يا فضة سنديني قد تعذبت من ضربة الباب والجدار، نادت وراء الباب يا فضة سنديني قد أسقط جنيني، يا بعد آخر مرة، تعذبت من ضربة نادت وراء الباب والجدار، تعذبت من ضربة نادت يا فضة سنديني قد أسقط جد هلا بالشباب، يا تعذبت تعذبت من ضربة سنديني قد أسقط جنيني، صوت يا